قوليلي انا قوليلي وين القرار. انا قوليلي قوليلي وين القرار. عندي تمشي وانا نبقى وراك وراك. انا نبقى وراك وراك وراك وراك. انا نبقى ربا بروك يا حبيبي. We'll be right back. شوف شنو